بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغيان. الدخول على الملوك له آداب، وإنك إن أردت أن تزور ملكا من ملوك الدنيا فإنك تزوق في نفسك كلاما وترتب لحركاتك وتصرفاتك وتزور في نفسك ماذا أقول له وبماذا أرد عليه. هذا وأنت تدخل إلى عبد من عبيد الله، خلق من خلق الله، فكيف بك وأنت تدخل على الله من باب الدعاء؟ ربنا سبحانه عز وجل قد جعل لكل شيء سببا، مع أنه سبحانه وتبارك وتقدس بيده الأمر من قبل ومن بعد، وهو القادر سبحانه وعز وجل أن يجعل المسببات وأن يوقعها في هذا الملكوت بغير أسباب، ولكنه عز وجل جعل لمن أراد أن يستجيب الله عز وجل دعاءه أسباباً إن أخذ بها نال بفضل الله عز وجل إجابة الدعاء من الله تبارك وتعالى. واسمع إلى ربك سبحانه وعز وجل وهو يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كأنه سبحانه وعز وجل يقول لي ولك: عبد الله، إن أردتني أن أستجيب دعاءك فعليك أن تستجيب لي أنت وأن تؤمن بي أنت فتكون معي لأحقق لك ما تريد وما تصبو إليه من دعواتك. الدعاء شرف، فإنك إن أردت أن تتكلم مع الله رفعت الأكف إلى الله، وإن أردت أن يتكلم إليك الله فقرأ في كتابه في القرآن، لأن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. ومن مثلك أيها المؤمن تدخل على الملك وتقرأ من كلامه، وإذا أردت أن تتكلم إليه وأن تتحدث إليه رفعت الأكف فدعوت. وهذا يبين لنا أيها الأحبة شرف الدعاء. الدعاء يا عباد الله عبادة، بل هو روح العبادة، لأنه ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولهذا عباد الله تأملوا، إن لصور الإجابة أمورا متعددة، لا يخلو الحال والأمر في إجابة الدعاء من تحقيق ما أردت وهو مطلوبك الذي تطلبه، بل إنه أحيانا يكون الأمر والخير من الله عز وجل أن يبدلك الله عز وجل خيرا مما سألت وخيرا مما قصدت. ولهذا كما ثبت في الحديث أن الداعي إذا دعا الله عز وجل كان له بدعوته واحدة من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يمن الله جل وعلا عليه ويعطيه ما سأله إذا كان في مصلحته، وربنا حكيم عليم رؤوف رحيم. الأمر الثاني أن يصرف الله عز وجل بدعائك عنك شرا ربما كان قد كتب عليك. الثالثة أن يدخر الله عز وجل لك هذا الدعاء عنده سبحانه وتعالى ليوم القيامة، فإذا جئت بين يدي الله عز وجل وجدت عبد الله حسنات كأمثال الجبال، كل ذلك بسبب دعائك لله سبحانه وتعالى. وود أولئك الذين لم يستجب لهم في الدنيا لبعض دعواتهم أن لم يستجب لهم البتة لما رأوا من أجر عظيم وجزاء كريم منه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: فالله أكثر. قل عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. أو تدرون لماذا أيها الأحبة؟ لأنه سبحانه وتعالى ما هداك إلى الدعاء إلا ليعطيك، ما أنطقك بهذه الكلمات إلا ليتفضل عليك سبحانه وتعالى. فمن الذي اختصك من بين الناس لتدعوه وترجوه وتصرف هذا القلب له سبحانه؟ من الذي أنطقك؟ إنه الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. إذن ما دعاك إلا ليعطيك، وما دعوت إلا وقد استجاب لك سبحانه وتعالى، فسبحانه ما أكرمه. من ذاك الذي يدعو الله عز وجل بقلب منيب مخبت موقن بأن الله عز وجل سيستجيب دعاءه سبحانه وتبارك وتقدس؟ والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ما ترفع بأكفك إلا إليه إلا وتعود وقد ملئت بالخير الكثير منه سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه: إن ربكم تعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فهو الحيي جل جلاله وهو الكريم سبحانه وبحمده، فأكثر من الدعاء وأبشر بالخير والعطاء. قيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. أيها الأحباب الكرام، اعلموا يا رعاكم الله، يا من أردتم أن يستجيب الله عز وجل دعاءكم، أن لاستجابة الدعاء أسبابا. أول هذه الأسباب الإخلاص لله تبارك وعز وجل، أن تكون في دعائك مخلصا لله. قال الله عز وجل: ادعوه مخلصين له الدين. فإذا دعوت الله عز وجل مخلصا فابشر، فإن الله عز وجل سيستجيب دعائك. من يحول بينك وبين عطاء الله جل جلاله؟ بل إن الله تبارك وتعالى استجاب لأعدى أعدائه، للشيطان الرجيم عندما دعاه قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. أفيستجيب الله للشيطان الرجيم ولا يستجيب لك أيها العبد المسلم؟ إذن ادعو ربك، تملق مولاك، تزلف خالقك، أكثر أعظم الرغبة في ربك، فإن الله جل جلاله لا يستكثر سبحانه وتعالى شيء، لأنه مالك كل شيء. أيضا من أسباب إجابة الدعاء التضرع إلى الله عز وجل والخشوع عند دعائه سبحانه وتبارك وتقدس. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فكلما كان العبد أكثر تضرعا في دعائه لله عز وجل كانت استجابة الله عز وجل إليه أقرب. ومن أسباب إجابة الدعاء الإلحاح في دعائك لله وعدم الضجر. ومعنى الإلحاح أن تلح على الله، أن تكرر مطلوبك، أن تكرر دعوتك مرة واثنتين وثلاثا، لأنك تتعامل مع إله سبحانه وعز وجل يحب منك أن تكرر هذه الدعوة. ألح على الله مرغ وجهك بين يدي الله، أكثر من الدعاء والاستجداء، أظهر الفاقة والمسكنة والحاجة بين يديه سبحانه وتعالى. أدعو الله بقلب صادق، فإن الله لا يستجيب لعبد ساه لاهي، الله لا يستجيب للغافلين. كن مع الله، اتصل بالله، أصدق مع الله، وأبشر بالخير الكثير من الله جل جلاله. أتدري أيها الموفق ما هي روح الدعاء المستجاب؟ هي التذلل والافتقار إلى الله تعالى. فإذا أردت لدعائك أن يصعد حقا، فتأمل في حالك وقت الدعاء، هل أنت ممن يدعون دعاء الراغب الراهب المستكين الخاضع المتذلل الفقير إلى ما عند ربه تبارك وتعالى، أم أنت إذا دعوت دعاء غافل الله؟ أيها الموفق، إن التذلل والخضوع والافتقار إلى الله تعالى روح الدعاء المستجاب. من أعظم ما يحول بينك وبين أن يستجاب الدعاء اللقمة الحرام، المطعم الحرام، هذه الأكف التي لوثت بالمال الحرام، كيف لها أن ترتفع إلى الله وقد غذيت بحرام؟ إذن طهرها من كل ريال حرام، ثم بعد ذلك ارفعها وأبشر بخير كثير. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المتقين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب له بجسد غذي بحرام وبأيد تلوثت بالحرام؟ إذن فلتطهر مالك من الحرام، ولترفع الأكف إلى ربك سبحانه وتعالى، فيعطيك ويغنيك ويتفضل عليك جل جلاله. ومن أسباب أيضا إجابة الدعاء يا رعاكم الله أن تكون من أهل الدعاء في الرخاء. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ومن أسباب إجابة الدعاء ترك المعاصي، لأن هذه المعاصي وتلك الذنوب كقاطع طريق بينك وبين ربك جل جلاله. يتفرغ هذا القلب لغير الرب، ينشغل بغير الله، فلا يدعو الله. وربما بعض المعاصي حتى في الدعاء تحول بينك وبين الإجابة. فليحذر الإنسان من أكل الحرام، وليحذر من الذنوب والآثام. أما قال الله تبارك وتعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء يحول بينك وبين الإجابة. ومن أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه سبحانه وعز وجل الحسنى وصفاته العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذن تعرف على ربك قبل أن تدعوه، قل: يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا لطيف ألطف بي، يا كريم أكرمني، يا عزيز أعزني. هكذا تقرب إلى الله بما يناسب الحال من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهذا من إيمانك بالله جل جلاله أن تتوسل إليه بأسمائه وصفاته. ومن أسباب إجابة الدعاء أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأعمالك الصالحة. وأعظم العمل الإيمان، به سبحانه وتعالى، والتوحيد له جل جلاله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلوا إلى الله بالإيمان به والاستجابة له سبحانه وتعالى، وهذا توسل يحبه الله جل جلاله. اللهم إن أطعناك بنعمتك في أحب الأشياء إليك وهو الإيمان بك، ولم نعصك برحمتك في أبغض الأشياء عليك وهو الشرك بك. اللهم فاغفر لنا ما بينهما. ولا أدل على هذا الكلام من حديث النفر الثلاثة أصحاب الغار الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، الذين آووا إلى غار فانحدرت صخرة من الجبل فأغلقت عليهم الباب، فعلموا أنه لا ينجيهم مما هم فيه إلا أن يدعو الله عز وجل بصالح أعمالهم. فقام الأول وتوسل إلى الله عز وجل في دعائه بعمله الصالح وهو بره للوالدين، كان له أبوان شيخان كبيران فبرهما. وقام الثاني فتوسل إلى الله عز وجل بعفافه وبعده عن فعل الفاحشة. وقام الثالث فتوسل إلى الله عز وجل بأمانته وحفاظه على أموال الناس الذين كانوا يعملون لديه وأدائها كاملة. فرج الله عنهم فانفرجت تلك الصخرة في كل دعوة يدعو واحدا منهم يقول في آخرها: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك من أجلك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، فكانت تنفرج قليلا قليلا إلى أن انفرجت بالكلية، فخرجوا يمشون وقد فرج الله عز وجل وتبارك وتقدس عنهم. والسبب في ذلك هو توسلهم بأعمالهم الصالحة. أسائلك أنت وأنت، لو وقعنا جميعا في مأزق، في كربة شديدة، في بلية عظيمة، هل لدينا من الأعمال الصالحة ما نتوسل به مولانا فينجينا سبحانه وتعالى؟ هذا هو السؤال، أما الإجابة فلديكم. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع. ومن أسباب إجابة الدعاء اختيار الأوقات المناسبة والأماكن المناسبة، فلا شك أن جوف الليل، بل إن السجود بين يدي الله عز وجل يختلف عن غيره، بل إن اختيار الأماكن المناسبة كمن كان في مسجد أو في بقعة مباركة يختلف عن غيره. ومن الدعوات المستجابات دعوة المظلوم على ظالمه، تصعد إلى السماء ولها شرر، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، والمظلوم، والإمام المقصد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار. والتمس دعوة والديك لك، واحذر دعوة والديك عليك، فإنهن دعوات مستجابات. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وماذا بقي لنا أيها الأحبة إلا أن نرفع يدينا إلى الله نرجو نواله وعطاءه، وخصوصا في شهر رمضان. لو تأملت وإياكم أيها الأحبة آيات الصيام في سورة البقرة لوجدنا أن في منتصفها الدعاء، آيات الدعاء، وهذا دليل على صلة الدعاء برمضان. وإن للصائم دعوة لا ترد، فأكثروا من الدعاء وأبشروا بالخير الكثير من رب الأرض والسماء. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب. رمضان شهر الرحمة والغفران، اكتشفي بيبي جوي الجديد الأحدث على الإطلاق بميزة الامتصاص المضغوط. واو، حفاظ بيبي جوي المطور بالحشوة المضغوطة التي تمتص حتى 5 أكواب تنتشر داخل الحشوة بعيدا عن جسم طفلك وتبقى نحيفة وجافة لتحمي طفلك من التسرب وتؤمن راحته طوال الليل. صباح الورد. اكتشفي بيبي جوي الآن، نضمن رضاك أو نعيد ما دفعتي. أخبار الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية، أهم أخبار مملكتنا الغالية تأتيك أولا بأول على شاشة جوالك. خدمة محليات، إحدى خدمات جوال المجد. للاشتراك في خدمة محليات أرسل الرقم 3 إلى 8844 فقط لمشتركي STC. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك. استمتع بمشاهدة أحلى البرامج والمسلسلات في فصل الصيف وشهر رمضان عند تجديد الاشتراك. جدد اشتراكك ولمدة 2 ب949 ريالا ولمدة 1 ب575 ريالا ولمدة 6 أشهر ب319 ريالا. شبكة المجد، متعة الإعلام الهادف. لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال على الرقم 00966122577777. رمضان شهر الخير والإحسان. من النار. رمضان حب وطاعات لرب الأرض والسماوات. Of the paradise, of the land. receive us by the beauty of first grace.